ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض في الباطل مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين أي البعث والجزاء حتى أتانا اليقين أي الموت. فما تنفعهم شفاعة الشافعين من الملائكة والأنبياء والصالحين، والمعنى أنه لا شفاعة لهم، أي هؤلاء المشركين. فما مبتدؤ لهم خبر متعلق بمحذوف انتقل ضميره إليه عن التذكرة معرضين حال من الضمير، والمعنى أي شيء حصل لهم في إعراضهم عن الاتعاظ، كأنهم حمر مستنفرة. حمر جمع حمار وحشي، وحشية فرت من قسورة أي أسد، أي هربت منه أشد الهرب. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة أي من الله تعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالوا لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. أجابهم الله تعالى كلا، ردع عما أرادوه، بل لا يخافون الآخرة أي عذابها. كلا استفتاح، إنه أي القرآن تذكرة عظة، فمن شاء ذكره قرأه فاتعظ به. وما يذكرون بالياء وما تذكرون بالتاء إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى أي بأن يتقى، وأهل المغفرة بأن يغفر لمن اتقاه جل ربنا سبحانه. سورة القيامة هي مكية وهي 40 آية. بسم الله الرحمن الرحيم، لا زائدة في الموضعين أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة أي التي تلوم نفسها وإن اجتهدت في الإحسان. وجواب القسم محذوف أي لتبعثن، دل عليه أيحسب الإنسان أي الكافر أن لن نجمع عظامه للبعث والإحياء، بلى نجمعها قادرين مع جمعها على أن نسوي بنانا وهي الأصابع أي نعيد عظامها كما كانت مع صغرها، فكيف بالكبيرة. بل يريد الإنسان ليفجر ألا مزايدة، ونصبه بأن مقدرة أن يكذب أمامه أي يوم القيامة، دل عليه يسأل أيان متى يوم القيامة سؤال استهزاء وتكذيب. فإذا برق البصر بكسر الراء وفتحها، فإذا برق البصر أي دهش وتحير لما رأى مما كان يكذب به، وخسف القمر، وخسف القمر أي أظلم وذهب ضوءه، وجمع الشمس والقمر فطلعا من المغرب أو ذهب ضوءهما، وذلك في يوم القيامة. يقول الإنسان يومئذ أين المفر أي الفرار، كلا ردع وزجر عن طلب الفرار لا وزر أي لا ملجأ يتحصن به، إلى ربك يومئذ المستقر، مستقر الخلائق، فيحاسبون ويجازون. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بأول عمله وآخره، بل الإنسان على نفسه بصيرة أي شاهد تنطق جوارحه بعمله، والهاء للمبالغة فلا بد من جزائه ولو ألقى معاذيرا، جمع معذرة على غير قياس، أي لو جاء بكل معذرة ما قبلت منه. قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به، أي بالقرآن قبل فراغ جبريل منه لسانك، لتعجل به خوف أن ينفلت منك أو تنساه، إن علينا جمعه في صدرك وقرآن، أي قراءتك إياه، أي جريانه على لسانك، فإذا قرأناه عليك بقراءة جبريل فاتبع قرآنه، أي استمع لقراءته. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يستمع لقراءة جبريل عليه السلام ثم يقرأه بعد ذلك، ثم إن علينا بيانه بالتفهيم لك. والمناسبة بين هذه الآية وما قبلها أن تلك تضمنت الإعراض عن آيات الله، وهذه تضمنت المبادرة إليها بحفظها. كلا كلمة استفتاح بمعنى ألا، بل يحبون العاجلة أي الدنيا بالياء، بل تحبون العاجلة بالتاء في الفعلين، ويذرون أي وتذرون الآخرة، فلا يعملون بها. وجوه يومئذ أي في يوم القيامة ناظرة، أي حسنة مضيئة إلى ربها ناظرة، أي يرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة. ووجوه يومئذ باسرة، أي كالحة شديدة العبوس، تظن أي توقن أن يفعل بها فاخرة، أي داهية عظيمة تكسر فقار الظهر. كلا بمعنى ألا، إذا بلغت النفس التراقية عظام الحلق، وقيل قال من حوله من راق، يرقيه ليشفى. وظن أي أيقن من بلغت نفسه ذلك أنه الفراق، أي فراق الدنيا، والتفت الساق بالساق، أي إحدى ساقيه بالأخرى عند الموت، أو التفت شدة فراق الدنيا بشدة إقبال الآخرة، إلى ربك يومئذ المساق، أي السوق. وهذا يدل على العامل في إذا، المعنى إذا بلغت النفس الحلقومة تساق إلى حكم ربها. فلا صدق الإنسان ولا صلى، أي لم يصدق، أو فلا صدق ولا صلى، أي لم يصدق ولم يصلي، ولكن كذب بالقرآن وتولى عن الإيمان، ثم ذهب إلى أهلي يتمطى، أي يتبختر في مشيته إعجابا، أولى لك فيه التفات عن الغيبة، والكلمة اسم فعل واللام للتبين، أي وإليك ما تكره، فأولى أي فهو أولى بك من غيره، ثم أولى لك فأولى تأكيد. أيحسب أن يظن الإنسان أن يترك سنا، أي هملا لا يكلف بشرائع إلهية، أي لا يحسب ذلك، ألم يكن، أي كان نطفة من مني تمنى أو يمنى بالتاء والياء، أي تصب في الرحم، ثم كان المني علقة فخلق الله تعالى منها الإنسان، فسوى أي عدل أعضاء، فجعل منه أي من المني الذي صار علقة قطعة دم، ثم مضغة أي قطعة لحم، فجعل منه الزوجين النوعين الذكر والأنثى يجتمعان تارة، وينفرد كل منهما عن الآخر تارة، أليس ذلك الفعال الخلاق لهذه الأشياء بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: بلى. ونحن نقول لقوله صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى: بلى. وصدق الله. سورة الإنسان مكية أو مدنية، 31 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. هل بمعنى قد؟ قد أتى على الإنسان، أي سيدنا آدم عليه السلام، حين من الدهر 40 سنة لم يكن فيه شيئا مذكورا، كان فيه مصورا من طين لا يذكر. أو المراد بالإنسان الجنس، وبالحين مدة الحمل. إنا خلقنا الإنسان، أي جنس الإنسان، من نطفة أمشاج، أي أخلاط، أي من ماء الرجل وماء المرأة المختلطين الممتزجين، نبتليه، نختبره بالتكليف. والجملة مستأنفة أو حال مقدرة، أي مريدين ابتلاءه حين تأهله، فجعلناه بسبب ذلك سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل، أي بينا له طريق الهدى ببعث الرسل، إما شاكرا أي مؤمنا، وإما كفورا، حالان من المفعول، أي بينا له في حال شكره أو كفره المقدر أو كفره المقدرة، وإما لتفصيل الأحوال. إنا اعتدنا، هيأنا للكافرين سلاسل يسحبون بها في النار، وأغلالا في أعناقهم تشد فيها السلا، وسعيرا أي نارا مسعرة، أي مهيجة يعذبون بها. إن الأبرار جمع بر أو بار، وهم المطيعون، يشربون من كأس هو إناء شرب الخمر، وهي فيه، والمراد من خمر، تسمية للحال باسم المحل ومن للتبعيض. كان مزاجها، أي ما تمزج به، كافورا عينا، بدل من كافورا، فيه رائحته يشرب بها منها عباد الله أولياؤه، يفجرونها تفجيرا، يقودونها حيث شاءوا من منازلهم، يوفون بالنذر أي في طاعة الله تعالى، ويخافون يوما كان شره مستطيرا أي منتشرا، ويطعمون الطعام على حبه وشهوتهم له مسكينا فقيرا، ويتيما لا أب له، وأسيرا يعني المحبوس بحق. إنما نطعمكم لوجه الله، أي لطلب ثوابه، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أي شكرا. فيه علة الإطعام، وهل تكلموا بذلك أو علمه الله تعالى منهم، فأثنى عليهم به قولان: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا تكلح الوجوه فيه، أي كريه المنظر لشدته قمطريرا، أي شديدا في ذلك. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم أعطاهم نظرة أي حسنا وإضاءة في وجوههم وسرورا، وجزاهم بما صبروا أي بصبرهم عن المعصية جنة أدخلوها وحريرا، ألبسوه متكئين حال من مرفوع، أدخلوها المقدر فيها على الأرائك أي السرر في الحجال، لا يرون لا يجدون حال ثانية

من ثلثيه أو نصفه أو ثلثه. إن هؤلاء يحبون العاجلة أي الدنيا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا أي شديدا أي يوم القيامة لا يعملون له. نحن خلقناهم وشددنا قوينا أسرهم أعضاءهم ومفاصلهم وإذا شئنا بدلنا أي جعلنا أمثالهم في الخلقة بدلا منهم بأن نهلكهم تبديلا تأكيد. ووقعت إذا موقع إن نحو إن يشاء يذهبكم لأنه تعالى لم يشأ ذلك. وإذا لما يقع إن هذه السورة تذكرة عظة للخلق فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أي طريقا بالطاعة. وما يشاءون وما تشاءون بالياء والتاء اتخاذ السبيل بالطاعة إلا أن يشاء الله ذلك. إن الله كان عليما بخلقه حكيما في فعله يدخل من يشاء في رحمته أي جنته وهم المؤمنون. والظالمين ناصبه فعل مقدر أي أوعد الظالمين يفسره أعد لهم عذابا أليما أي مؤلما وهم الكافرون. أعاذنا الله تعالى من هؤلاء ومن عذابهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.